السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. وبعد، كان الكلام وقف عند التعريض صاحب الروضة الندية بمسألة الزيادة على النص، وإحنا قلنا فيه إشكالية بين أهل الأصول من علماء الإسلام في مسألة بعنوان: هل كل زيادة على النص نسخ؟ النص ده سواء كان نص قرآني أو نص نبوي بيقول افعل كذا أو لا تفعل كذا، ثم جاءت زيادة على هذا القدر المذكور في الأمر الأول أو على هذا النهي الايه المذكور في النص الثاني، هل هذه الزيادة تكون نسخا بإطلاق؟ الحنفية بيقولوا كده، الحنفية بيقولوا ان كل زيادة على النص نسخ، وفرعوا على ذلك مسألة، وهي ان عند الجمهور ان الأقوى لا ينسخ الا بما يماثله او يكون في منزلة اقوى منه، بمعنى ان القرآن او السنة المتواترة لا تنسخ بأحاديث الآحاد، لأن من ناحية الثبوت القرآن والمتواتر قطعي الدلالة وحديث الأحاد ظني الدلالة، ولا ينسخ القطعي بظني، وده مذهب الجمهور. فهم بيقولوا إذا وجدنا دليل في القرآن بيقول افعل كذا، وحدود هذا الفعل من 1 لحد 10 مثلا كأجزاء، وجدنا دليل تاني من السنة الآحادية بتقول افعل كذا في نفس الموضوع بس 11 12 13، قال لك يبقى انا عندي اجزاء زائدة عن الامر الاول بمقدار 3 مثلا. وقال بناء على القاعدة التي فرعها الزيادة على النص نسخ، يبقى هنا هنقول دلوقتي هل انا اقدر اخد بهذه الزيادة التي صحت في هذا الحديث ولا لا؟ انا في بقوله لا ما اخدش. ليه ما تاخدش؟ لان عشان تاخد بيها هيبقى ده نسخ للاحادي للمتقاتل، وبناء عليه السنة هنا بقت ناسخة للقرآن، وهذا مرفوض أصوليا عند الجمهور. فقال لك يبقى خلاص، للتطبيق الغير محكم لهذه القاعدة عطلت سنن كثيرة جدا تحت دعوة ان الزيادة على النص نسخ وان الأحاد لا ينسخ المتقاتر. لكن أصول الفقه عند الجمهور تختلف في التطبيق عن هذه المسألة. أي نعم الزيادة على النص نسخ، بس مش في جميع الحالات. بنقول ليست كل زيادة على النص نسخا، فمنها ما يكون ناسخا ومنها ما لا يكون ناسخا. أولا، كل زيادة على النص بتأتي على صفتين: إما أن تكون مخالفة وإما أن تكون موافقة. كانت موافقة فما دعوى البحث، أو فما ضرورة أو من حاجة في البحث في قصة النسخة أصلا؟ دليل يوافق دليل، يبقى إيه وجه البحث ده عند النسخ ده؟ عند دليلين متعارضين لا يمكن حملهم على إيه؟ على جهة واحدة. واحد بيقول اعمل والتاني بيقول ما تعملش، يبقى يا اما تعمل وهو ده الثابت يا اما ما تعملش هو ده الثابت. انما اعمل كذا واعمل كذا كمان مفيش مخالفة، حتى هذا القدر الزائد غير منافي للاصل، يبقى انا هدور في ملف البحث اصلا ليه ابتداء؟ واضح الامر؟ طيب اذا كانت الزيادة مخالفة، افعل ولا تفعل، اثبات ونفي او امر ونهي، تمام؟ يبقى يعمل ايه؟ طبعا اثبات ونفي ده مش هينفع لان ده في الاخبار. امر ونهي، افعل ولا تفعل، يبقى ننظر في المتقدم والمتاخر. اذا عرفنا المتقدم والمتاخر يبقى المتقدم منسوخ والمتاخر ناسخ، اذا لم يمكن الجمع، تمام؟ وان كان احد على المساله بقى، واضح كده؟ فهنشوف كده بعد الايه موجز الانباء، ده تنبيه على السبوره، نشوفه بهدوء ان شاء الله. الزياده على النص، وأهل العلم فيها على مذهبين: الحنفية والجمهور، طبعا المقصود ده في المذاهب الأصولية، طبعا المذاهب الفقهية تفريع على المذاهب الأصولية. الحنفية قالوا هي نسخ، تمام، وبناء عليه لا يعمل بزيادة وردت في حديث آحاد على نص متواتر قرآن أو سنة. خلاص الجمهور قالوا ليست كل زيادة نسخا. أمال إيه؟ قالوا نفرق زيادة موافقة وزيادة مخالفة. الزيادة الموافقة ليست نسخا، طب المخالفة نشوف أمكن الجمع لم يمكن. أمكن الجمع ليست نسخا، لم يمكن الجمع نظرة علم التاريخ لم يعلم. علم التاريخ تبقى دي لوحدها بس لنسخ، لم يعلم يبقى مش نسخ. خلاص كده بس ادي تفصيل المسألة. عايزين بقى حصة اصول ونقعد نتكلم للصبح في الامثلة دي؟ مش طريق. لا لا لا لا، مش هريحك بقى المرة دي، استحملني انت. ما انا عايز يكون الطالب يعني وقف على قدر المتاح، يعني هو ده المتاح. يعني انا بفتح لك بس مغاليق المسألة وروح ذاكر بقى، انما هذاكر هنا مش مجال مذاكرة ده. طيب نخش المسألة اللي بعد كده، الفقرة 15 على تلقيم المحقق، وهو بيقول في حكم الاطمئنان في الركوع والسجود. احنا عندنا الاطمئنان في موضعين متفق على ركنيته، وفي موضعين مختلف في ركنيته. الاطمئنان، خد بالك، الاطمئنان شيء والخشوع شيء تاني. الخشوع زيادة مستحبة على القدر الواجب في الاطمئنان. الاطمئنان معناه ايه؟ هو السكون وعدم الحركة. يعني انت ايه؟ ادي الحركة رقم واحد، الوضع رقم واحد، وادي الوضع رقم اثنين، انت بتعمل كده. يبقى الاستقرار وعدم الحركة ان انت خلاص مش انت عامل كده، ما تعملش كده كده. انت ما ايه؟ يعني لو واحد واقف وراح واخد وضع الركوع كده اهو ورفع على طول كده، بالاجماع ركوع غير معتد به لانه لم يطمئن في الركوع، وبيعمل كده وبيسجد، انا عامل كده يعني رايح جاي مشوار صد رد كده على طول، ما خدش سكون اني، ما وقفش، ما استقرش، ما اطمئنتش المفاصل والعظام، ما رجعش كل عظم لموضعه في الوضع المطلوب فيه، يبقى ده مش ركوع ولا ده سجود. يبقى الاطمئنان في الركوع بمعنى الاستقرار والسكون والتوقف. والعلماء بيقولوا مقدار تسبيحه كده، يعني نقول سبحان ربي العظيم بس، ده الركن. مش التسبيحه هي الركن، المقدار ده، المده الزمنيه دي في السجود بمقدار سبحان ربي الاعلى بس، هو ده الركن. فما زاد عليه فهو فضل يعني. تمام. في موضعين ثانيين بقى، في الرفع من الركوع والرفع من السجود، دول موضع خلاف بين اهل العلم. تمام. والخلاف فيه شاذ لمصادمته حديث المسيء صل فإنك لم تصلي. تمام كده، عشان تصور المسألة ماشية فين وراح منين. يبقى الاطمئنان ما نفديش على بعضه كده حتة واحدة، ما تقوليش الاطمئنان في القيام في القراءة، هو أصلا مش ممكن يقرأ إلا هو واقف. يبقى هتتكلم في إيه بقى؟ المسألة مش مطروحة هنا، نتكلم في الركوع بعد انقطاع مشوار حركي بتاع اللي هو بتاع السجود الهوي للركوع، لازم اثبت بمقدار تسبيحه وبعدين ابدا ارفع وانا بطلع تاني. انما رايح جاي كده على طول ده ما تنحسبش. انما هي الصلاه دي، قال له صل فانك لم تصلي اجماعا. هنا بيقول لنا بقى في تساقط المساله، طيب يبقى حكم الاطمئنان في الركوع والسجود. قال أما الطمأنينة في حال الركوع والسجود فلا خلاف في ذلك. تمام، يعني لا خلاف في فرضياتها، واضح. أما في حال الاعتدال من الركوع وبين السجدتين فخالف في ذلك قوم، مش عدم المشروعية، في عدم الفرضية. قال وممكن يطمئن اه بس هيبقى سنة. يعني ايه؟ واحد بيقرأ وهوى الى الركوع، اطمئن ركعا ثم رفع على طول كده، قال كده خلاص طالما هو استقام الصلب قام. والركن عندهم الرفع من الركوع، اما الاعتدال فيه او الاطمئنان بعد الرفع بيقولوا ده سنة. وده كلام مين؟ كلام الحنفية خلاص. وخلافهم في هذه المسألة شاذ، ده موجود عندك في فقه الخلاف في المسائل الفقهية، القول بعدم وإيه وجوب او ركنية الطمأنينة في الايه في الصلاة، وقالها مجملة بس التفصيل ده كتاب فقه، هو بقى بنفصل الموضوع بالتفصيل ده. يقول واما حال الاعتدال من الركوع ومن السجدتين فخالف في ذلك قوم، والحق انه من اكد فرائض الصلاة في الموطنين، بل المشروع اطالتهما. تمام. لدليلين، دليل الفرضية قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صل فإنك لم تصلي، فلما قال علمني قال ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم ارفع حتى تطمئن قاعدا، ده الأولى من الركوع والثانية من السجود. تمام كده بقى في المواضع اللي هو اللي فيه ذكر سمع الله لمن حمد، مش الذكر نفسه، الوقفة. والتاني اللي هو فيه رب اغفر لي رب اغفر لي، ما هوش الذكر، القعدة نفسها. تمام كده. يبقى الرفع من السجود ركن باتفاق، الرفع من الركوع ركن بالاتفاق، فمن دي الاعتدال واقفا ركن بالنص، وخلاف المخالف فيه شاذ لكن لم يجمع على ذلك. تمام. الاعتدال قاعدا بين السجدتين مطمئنا ركن على الصحيح بالنص، والخلاف فيه شاذ لمصادمته للايه النص مش للاجماع. واضح الامر؟ مش عندنا خلاف الشاذ اما بيصادم النص او الاجماع، ولا لازم الاثنين مع بعض؟ لا. طيب يبقى الاول هنا ايه؟ يبقى بقول بل المشروع اطالتهما لما صح في مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فاذا رفع راسه من الركوع اطال حتى نقول قد اوهم او نسي حتى يقول القائل قد نسي او اوهم. هو شكله كده نسي وبدأ يقرأ تاني، لان القيام طويل خالص لذلك يحسبون النبي نسي. وكان اذا سجد ورفع رأسه من السجود اطال حتى نقول قد نسي قد اوهم. واضح الامر؟ يبقى هنا ده مستحب، يبقى الاطالة دي مستحبة، لكن الاستقرار وثبوت الاطمئنان ولو لمجرد تسبيحة ده ركن. قال والحق أنه من آكد فرائد الصلاة في الموطنين بل المشروع إطالتهما، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك كما في حديث البراء أنه حرز أركان صلاته صلى الله عليه وسلم، حرز أركان صلاته مش أركان كان، أركان صلاته صلى الله عليه وسلم، وعد من جملتها الاعتدال من الركوع والاعتدال بين السجدتين فوجدها قريبا من السواء. حديث البراء في مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قيامه وركوعه ورفعه من الركوع وسجوده وقيام ورفعه من السجود وقعوده للتشهد وقعوده بعد التسليم قريبا من السواء، قريبا من السواء. يبقى بيعد الايه الاوضاع بتاعت هيئات النبي الفعلية صلى الله عليه وسلم. يقول وهذا يدل على أنه كان يلبث فيهما كما يلبث في الركوع والسجود، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقف في اعتداله من الركوع كاعتداله من السجود حتى يظن من رآه أن قد نسي لإطالته لهما. أنا مشوفش حد من المشايخ خالص عملها معايا بمحافظة، يعني أنا صليت وراه بمحافظة لدرجة فعلا أن أنت تقول ناسي. شو محمد اسماعيل المقدم أنت هو ناسي، ما فيهاش كلام، الوقفة الطويلة قوي دي لازم يحصل في صدرك أنه ناسي، ودي سنة النبي وصلها لك المعنى ده، واقف سامع الله الحمد طويلة جدا لحتقول هو بيقرأ ولا بيعمل، يعني إيه بيعمل إيه دلوقتي. يقول وثبت، طبعا ده ما لم يخل بالاتباع بالإمام، مش عشان تنفذ السنة دي يكون الإمام سلم وسبك ومشي توالي الثواب بتتأمل لا طبعا. يقول وهذا يدل نعم أنه كان يلبث فيهما كما يلبث في الركوع والسجود، وثبت أنه كان يقف في اعتداله من الركوع كاعتداله من السجود حتى يظن من رآه أن قد نسي لإطالته لهما، وثبت من أدعية فيهما ما يدل على طولهما. سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، أدي الرفع بس، ثم يزيد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وإن شاء قال ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وإن شاء ذاد أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ده في الفريضة. وفي قيام الليل إن شاء طال قالهن وذاد لربي الحمد لربي الحمد بلا عدد، لربي الحمد لربي الحمد، لذكر القيام. لما تصلي بالمعنى ده وتلاقي الصلاة لها طعم كده عجيب وغريب، ها وانت بين السجدتين ربي اغفر لي، رب مش اتنين، لا بلا عدد، دي إشارة للتكرار بس. فكان إذا رفعه رأسه من الركوع قال ربي اغفر لي ربي اغفر لي، مش اتنين، لا إشارة إلى التكرار، يعني ذكر بلا عدد مفتوح. شو انت سبحت قد ايه؟ اقعد قدهم بقى قول ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي، بس كده. وفي ذكر تاني ربي اغفر لي وارحمني واعطيني وارزقني واجرني وانعشني، تمام؟ طبعا تحفظ اذكار الصلاة على الاقل، يعني انت ما حاجة عجيبة، يعني الاول واحد اول حاجة تعلمتها في حياتي اذكار الاذكار الصباح والمساء والاذكار الموظفة واذكار الصلاة والدخول والخروج، اول كتاب في الدعوة السلفية مختصر النصيحة الشيخ محمد اسماعيل المقدم، تمام؟ وطبعا لما شفته قلت له كل دي اذكار؟ قال لي لا دي سهلة، ده تخلص بصلاح جدا. اخونا محمد يعني ايمن ابو اليزيد ربنا يجعله في ميزان حسناته، شيخي في الدعوة السلفية، اول مرة فتح عيني في الدنيا على حد اسمه سلفي اخونا ايمن ابو اليزيد من اهل محافظة مطروح، كان معانا في كلية زراعة وكان بيطلع الاول كل سنة على الكلية، حتى زمايله يقولوا طب انت بتذاكر امتى؟ يعني انت الظهر بتصلي بينا، العصر بتصلي بينا، المغرب بتدينا درس، العشاء بتصلي بينا وبتدينا درس، وبتعمل لنا قيام، وبتعمل لنا افطار جماعي ومسابقات، والنهارده في درس الشيخ فلان، وبكره في درس الشيخ علان، وده داخل يسال وده طالع يسال، انت بتسال انت بتذاكر انت، تمام؟ يقول لهم بص يا ابني بقى هو الموضوع كده، انت هتشتغل مع ربنا وتقعد نص ساعه قد العشر ساعات اللي انت بتذاكرهم دول. والله ده كانت طريقته اخونا ايمن ربنا يجعله في ميزان حسناته ويأجره. يعني انا اذكر يعني اول مره في حياتي وانا في المدينه الجامعيه وانا بستلم الاوضه بتاعتي وبفرشها لسه عمال اغني بقى وصوتي مجلجل في المدينه الجامعيه. فايمن كان حكيم جدا يعني ربنا يحفظه ويبارك فيه. فكانت اوضته اصلا اوضتي يعني، كان هو مسؤول المدينه الجامعيه البوست بتاع السلفيين في المنطقه دي، كان في سنه ثانيه زراعه، تمام؟ وشيخ ما شاء الله ربنا يحفظه ويبارك فيه، ولا مزكى على واحده من حمله القران، وراجل دارس فقه ومتربي يعني بين عليه المشايخه كده. فطبعا المشايخ الصغننين دول الواحد ما كانش متعود، المشايخ عندنا حاجه كده 6 في 9 و70 80 سنه، مش لما المشايخ الوظاويز دول الواحد الكلام ده كان سنه كام؟ اواخر 88، تمام؟ يعني شهر 12 شهر 11 88 كده، تمام؟ فالمهم قال لي فنون جميله مش كده؟ ما طبعا الجنان شغال رسمي يبقى فنون. قلت له ايوه. قال لي ما تيجي تشرب شاي، انت شكلك جديد في المدينه، تعال اشرب شاي. رحت اشرب شاي عنده، كنا بعد صلاه العصر، كنت بصلي يعني بس على كيفي كده، انا صلي شويه واسيب شويه. فانا قاعد فاضي ما اروحش شغل ولا مشغله، الاذان اذن اقاموا الصلاه، قعدت صليت مع الناس، بعد ما خلصت قعدت بقى اغني واعيش حياتي. فانا بفرش السرير بتاعي نادالي اخونا ايمن وقال لي تعال اشرب شاي، عمل شاي، قعدت اشرب الشاي. فبعدين قال لي قلت اذكار المساء. قلت له يعني ايه؟ والله بجد سبحان ربي العظيم كنا أضل من الدواب. والله كلمة أذكار المساء أول مرة في حياتي طالب جامعي أول مرة في حياتي أسمعها، مش قريتها، ما سمعتش الكلمة دي أصلا قبل كده. فبقول له يعني إيه؟ يعني إيه ده حاجة بسيطة جدا، أنت حافظ إيه في الكرسي؟ قلت له آه. قال لي قولها. قمت قايلها. قال لي أظن بقى حافظ كله والله أحد، وكل أعوذ برب الفلق وكل أعوذ برب الناس. قلت له حافظهم. قال لي قولهم ثلاث مرات. فقلت لهم ثلاث مرات. قال لي بس هذه اذكار المساء صعبه دي؟ قلت له لا مش صعبه. قال لي تعرف ثوابهم قد ايه؟ قلت له لا ما اعرفش. فقعد يقول لي احاديث الفضائل بقى، لقيت نفسي خلاص اتبنكت، ايه الكلام الغريب ده؟ قال لي بص بقى كتاب ده في كل حاجة انت عايزها في الأذكار، مختصر النصيحة لسيدنا الشيخ محمد اسماعيل حفظه الله. فقال لي عندك أذكار المساء من أول صفحة كذا صفحة، قلت له ده كتير قوي. قال لي لا ده هم 3-4 أيام و10 دقايق تخلصت كلهم. قلت له بس ده كتير. قال لي طب بس يبقى جرب قول على قد ما تقدر وخلاص. خدت الكتاب حطيته عندي في الأوضة، والأذان يدي أنا أروح أصلي أرجع تاني، الأذان يدي أروح أصلي وخلاص. وبدأ الإخوة يدوا دروس وأنا واقف، وجئت كنز اتفتح لي، مشايخ صغنانين بيتكلموا من غير كتب ولا حاجة، وعمالين يقولوا في الوضوء ويقولوا في الصلاة، إيه ده؟ علم ملوش آخر يعني، حاجة سحر والله. فربنا يجزيه خير ويأجره. قال لي بتوع فنون جميلة بقى، ناس فاضية لا وراها كتاب ولا وراها مذاكرة، مش زينا طول الليل ونهار نحرت على نفسه يعني. وإخوة كلية زراعة كانت جامعة حلوان نس. فقال لي أنا بنحب نطبخ طبيخ كده على قدنا في الأوضة غير أكل المدينة، إيه رأيك تنزل معانا بكوس نروح نشتري خضار وحاجات، وهعرفك على اسكندرية. أنت جيت اسكندرية قبل كده؟ تقول والله أول مرة في حياتي أجي اسكندرية في الجامعة، معرفهاش قبل كده. المهم نزلنا اتمشينا على رجلينا كده، كانت بكوس قريبة جدا مننا، التخريمة كده، وانت عارف بقى ايام الصعلاكة ما فيش فلوس عشان تركب مترو وتطلع وتنزل، ولسه ما عملتش الاشتراك، فخدها كعادي احسن وانت لسه على رجليك. فطبعا اسكندرية بلد بالنسبة لاي انسان ريفي عالم تاني خالص يعني. فروحنا وجينا وروحنا وجينا كم مرة كده، وبعدين قال لي بص بقى انا عندي ليك هدية ما حصلتش، هاخدك درس بقى الشيخ من الشيوخ بتوعنا الكبار. قلت له الشيخ بتوعكم؟ انتوا بتحضروا دروس عند حد يعني؟ العلم ده لسه في حد تاني بيكلم بعديه؟ اه والله تاني تقيل غير. قال لي لا الشيخ سعيد عبد العظيم ده حاجة تانية، هتشوفه بقى هتنبسط جدا. خدني على درس الفتح بتاع درس التفسير القرطبي رحمه الله تعالى، ودخلت ولقيت أمم في المسجد. ايه ده؟ كل اللي عادي جت منين؟ اخوة كتير جدا، والمسجد كان ما شاء الله مليان على الاخر. الشيخ سعيد اتفتح زي المتريليوز وانا مش قادر اصدق. بعد انا طبعا كل الناس بصة وعمالين يكتبوا ورا الشيخ، وانا دهش يعني، انا عايز افهم كلام جميل وممتع، وانا والله الذي لا اله غيره خايف لحسن المشهد ده يخلص بقى وكفايه على كده. فبعد ما خلصنا درس قلت له الراجل ده من مصر، تعرف لكن الشيخ سعيد غريبه كده في الكلام مميزه جدا. قال لي ده من هنا من اسكندريه. قلت له يعني هيجي تاني في المكان ده؟ قال لي كل اسبوع هنا في حاجه هنا بيروحوا فيها، وانا عمال عايز اوقف حد اقول له انتوا ايه يعني، انتوا بتيجوا هنا ليه في الحته دي؟ اه والله الذي لا اله غيره سبحان الله. فكنت اركب الترام ولاقي اخ لازم نفسي اكلمه يعني، عايز اقول له انتوا مين يعني انتوا؟ اصل طبعا اول ناس علموني الصلاه في حياتي وانا في قبل اولى ابتدائي كانوا اخوه الجماعه الاسلاميه، كانوا ملتحين، فالمشهد ده معلق في قلبي جدا تمام. فانا ما صدقت بعد 18 سنه دراسه، بعد 12 سنه دراسه ابتدائي اعدادي ثانوي شفت المشهد ده ثاني، بس مشهد محترم بقى يعني، غير الناس اللي كانوا عندنا في البلد هم ملتحين وخلاص وما لهمش سمت موحد قوي يعني، لكن الاخوه ثياب بيضة، وبعدين النساء شكلهم كده ناس من الطبقه المحترمه وشكلهم كده لهم وقار وادب، فقلت اكيد الناس دي مش من مصر يعني تمام. فخلاص وقع في قلبي ان هم ناس من الخليج او ناس من الخليج او حاجه زي كده، وبييجوا يتجمعوا في الحته دي اللي هو ساكنين في العمارات دي مش عارف اي حاجه يعني. فالمهم لما طلعت من مسجد الشيخ عبد العظيم لقيتهم كلهم قدامي، قلت الله دول من هنا يعني الشكل، امال الناس اللي باقيه من شكلهم ليه؟ انا محتار يعني، انا دهش بقول لك يعني مش عارف ايه اللي بيحصل حواليا. المهم الاخ قال لي عجبك الموضوع؟ قلت له عجبني، ده انا لو حسيتني عايش هنا مش مروح. الشيخ سعيد ساحر يعني، تقعد جنبه روح شفطك كده يعني، انت فاهم ازاي؟ حسيت نفسي خلاص الراجل ده يعني مش هعرف اعيش من غيره بقى بعد كده، لازم كل شويه اشوفه. فقال لي ان شاء الله رب العالمين هنيجي نحضر هنا كل يوم ايه؟ كل يوم حد. بقيت استنى الحد ده بعد على صوابع ايدي ورجلي على من حد ده يجي. وطبعا معاهم مش قادر الاحق معلومات بقى، ايش في احكام السواك وايش في احكام سنن الفطره وحديث مش عارف يقرا من رياض الصالحين، كتاب ضخم قد كده. رياض الصالحين ده كان بالنسبه لي مثلا ممنوع اللمس او الاقتراب، حاجات صعبه. المهم عدت ايام وربنا سهل وبدانا بقى نتنقل، وداني عند الشيخ احمد فريد، وداني عند الشيخ ياسر في فيكتوريا مسجد عباد الرحمن، وداني عند الشيخ محمد اسماعيل مقدم. وكانت الصدمه، كان الشيخ بيشرح سلسله قضايا الايمان والكفر اللي هي 29 حلقه دي، كان في الحلقه التاسعه الثامنه واخد بالك، ودخلت مسجد بكري هناك والمسجد زحمه موت لدرجه ان التنفس صعب في المسجد. وبعدين انا عمال ابص للناس حواليا كله بوزه في الورق وبيكتب وانا مش فاهم ولا كلمه، طب انا عمال اقول كلام عربي مش انجليزي، والله الذي لا اله غيره، عايز اركب كلمتين على بعض مش عارف، ما اعرفش كنت تعبان كنت عيان نزل عليا سهم غباء ما تفهمش، مش عارف افهم خالص، وواخد مشقه يعني عايز افهم، انا بتعب نفسي عشان احاول ابقى زي الناس دي، حتى ابص حواليا شباب صغيرين يعني مثلا ثانوي اعدادي وكله ناس الكتابه واللي ماسك التسجيل وينزل الشروط ويقلبه ويحط وقلت فاكر ايه بقول ايه الراجل ده مش فاهم اي حاجه خالص. فبعد ما طلعنا هناك فالاخ بس فوش كان ذكي خالص ايمن يقول لي صعب الدرس، قلت له صح ده انا رايح هتطلع انا مش قادر افهم اي حاجه، قال لي ما تقلقش انا اول ما جيت للشيخ محمد اسماعيل اول مره كنت ذاكر، دلوقتي ما حدش بيكيفني غير الشيخ محمد اسماعيل مقدم. قلت له بس الكلام ده صعب، قال لي بس انت اصبر شويه كده وربنا هيسهل. المهم ربنا هدى الحال فهو ناصح ما ودانيش تاني الدرس بسرعه، لففني شويه عند الشيخ سعيد وشويه الشيخ احمد فريد وشويه الشيخ ياسر كده، بس اللي كان لازق في دماغي قوي بقى الشيخ سعيد عبد العظيم، ليه سهل بيتكلم بالعاميه وبروح وبيجي في الكلام والموضوع مفتوح كده يعني ما فيش مثلا عنصره وكتاب ولا شروح ولا الموضوع سهل، حتى ابن القرطبي قدامه ويلف الدنيا كلها ويرجع لقرطبي تاني ويكلمك على امريكا وعلى افغانستان ويكلمك على المراه ومؤتمر مش عارف ايه، والقرطبي يا جماعه زي ما احنا شفنا والقرطبي الدنيا كلها جوه في قرطبي هنا احنا ما عندوش مشكله. لفت ايام وراحت وبعدين قال لي لا بقى بص انت لازم تتعلم بقى. طب ايه المطلوب؟ قال لي احنا عندنا مجموعه هن ايه للطلبه اللي هم الجداد في المدينه الجامعيه لازم يدرسوا معانا كتاب تطهير الجنان عن درن الشرك والكفران، الشيخ ابو طامي رحمه الله تعالى قاضي المحكمه الشرعيه بقطر. فقرات الكتاب والاخوه كانوا جزاهم الله خيرا شرحوه لي وعملوا امتحان فيه، فطلعت الاول يعني كان معانا مجموعه طلبه في الكليات كليات فنون وغيرها فطلعت الاول، فهم كان في شاب من كفر الزيات من هنا اسمه خالد القصاص، انا مش عارف ان كان لسه عايش ولا مات انا ما اعرفش، من كفر الزيات ما اعرفش من مدنها من المدينه ولا من القرى انا ما اعرفش، بس كان معايا في الدفعه. فكان خالد ده لسه شويه وكان بيدخن وبتاع والاخوه عايزه ايه يعني تطيب قلبه يعني، فقالوا لي انت طلعت الاول وكنت هتاخد كتاب وقفات تربويه مع السيره النبويه للشيخ محمد احمد فريد. الجائزه الثانيه كان كتاب القواعد المثلى في احكام في صفات الله واسماء الحسنى للشيخ ابن عثيمين. فخالد طلع الثاني وانت طلعت الاولاني، بس معلش احنا بنستاذنك في حاجه، انت كده بيننا وبينك الاولاني عشان خالد ما يزعلش، ممكن تدي له كتابك لانه طبعا ما فيش فلوس هو ده اللي جابوه. فقلت لهم مساله بسيطه ده كتاب وده كتاب، وامسك القواعد المثلى اطلع انزل في الكتاب ان انا اطلع بحاجه مش فاهم اي حاجه من الكتاب، قمت بايسه وحطه في المكتبه عندي في الدفه بتاعه الدولاب وسبته واشتريت بعده رسائل كتير جدا ولا جيت ناحيته خالص. ولفت ليام وجيت ليام وقالوا هنعمل رحله لطلبه الجامعه في قناطر ادفينا، تمام كنا 300 اخ وكان مكان التجمع قصاد محطة سيدي جابر في الشارع قدام الأمة كلها ناس تتفرج عليه وطوابير وخطوة تنظيمه وحاجة مشهد بقى ما فيش بعد كده. وبعدين واحنا في الطريق كان سيدنا الشيخ مجدي شمس الدين ربنا يجعله في ميزان حسناته، ده بقى يعني حاجة تانية، هو عضو مجلس الشورى دعوة السلفية دلوقتي، لفت ليام بقيت انا والشيخ بتاع شيخ احنا الاثنين اعضاء مجلس الشورى دعوة السلفية، هو من اخوة حوش عيسى بحيرة وكان هو مسؤول كليه الطب في الوقت ده ومسؤول المدينه الجامعيه لانه كان مغترب من البحيره، تمام. فكان هو ما شاء الله حسن الصوت جدا بالقران وكف اللحيه جدا عليه هيبه كده وحاجه كده يعني ساقطه من السماء، وكان حريف كره قدم يعني شفت تتفرج عليه كل الدنيا تقعد تتفرج عليه هو بيلعب كوره. فاحنا في الطريق انا كنت لسه برده ما التزمتش قوي فيعني ما فيش ضوابط في التصرفات وفي شويه مشاغبات كده، فبيعملوا مسابقات انا طبعا بسمع في المدينه الجامعيه وبسمع عند الشيخ فلان والشيخ علان، فقال يا جماعه حد يقول لنا حديث في الحث على التمسك بسنه النبي، طبعا العباد بن ساريه ده بقى صاحبي خلاص يعني اول ما يجي وعظنا رسول الله موعظه بليغه ذرف حفظه صم اول حديث، فقمت رافع ايدي انا حليق لسه ما التحتش ده في الايام الاولى في فقال لي قول الحديث، فقمت قايله فراح جايب حته بسبوسه هريسه وجاي من اول دوبس من اخر خالص وحاططها لي في بقي، اول مره في حياتي حد ياكلني بقي، ابويا ما عملش معايا كده والله العظيم، وراح مديني متن منه الرحمن بتاع الشيخ ياسر جايزه، تمام. والمنه دي حولت حياتي الناحيه الثانيه بقى خالص، يعني المنه ده بقت اكل شارب نايم في المنه، يعني انا اقرا المنه من 25 سنه المتن وشرحته ما لا احصيه من المرات، يعني انا مش عارف انا دلوقتي ما بقتش اعد خلاص، يعني عديت مرحله العد دي من يجي 10 سنين كده، يعني سنه 2000 بطلت اعد مرات شرح المنة سنة 2000 من 14 سنة بطلت عد تمام. فسبحان ربي العظيم شوف ربنا بيفتح للإنسان أشياء ما يتصور أبدا إنه رايح الناحية دي. ولكن يعني ما يمسك الله ما يرسل الله من رحمة فلا ممسك لها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لنا ولكم أبواب الخير. أسف يعني في التحويدة الطويلة دي. نرجع تاني للكتاب. بيقول هنا بقى العلامة القنوجي البخاري: فالحاصل أن أصل الاطمئنان في الركوع والسجود والاعتدالين ركن من أركان الصلاة لا تتم إلا به تمام أو لا تتم بدونه. وأما طول اللبث زيادة على الاطمئنان فمن السنن المؤكدة لأنه لم يذكر في حديث المسيء، وقد صارت هذه السنة متروكة في الاعتدال إلى غاية، بل صار الاطمئنان فيها مما يقل وجوده، وما أحق من نازعته نفسه إلى اتباع الآثار المصطفوية أن يثبت معتدلا من ركوعه ومعتدلا من سجوده، ويدعو بالأدعية المأثورة فيها، ويجعل مقدار اللبث كمقدار لبثه في الركوع والسجود. فذلك هو السنة التي لا يجهل ورودها إلا جاهل، والله المستعان. يبقى احنا بنقول هنا دلوقتي دايما الانسان لما يتعلم علم كده من علوم الكتاب او السنة لازم يظهر اثره عليه في تصرفاته، خصوصا في علم الصلاة والعبادة العظيمة، الصلاة التي هي يعني رأس الامر كما قال النبي محمد، او عمود الاسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، واحب ما يتقرب به العبد الى الله سبحانه وتعالى الصلاة، قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم. فلازم انت كل سنة فعلية او قولية او ادب من اداب استعرافه يبقى خلاص جزء لا يتجزأ من حياتك. انا ما بقولش انقل المستحب لدرجة الواجب او الفرض، ولكن ليظهر عليك اثر العلم وسمت الطلب الذي تتأثر به. بعد كده بيعنون بسنن الصلاة، يقول: وما عدا ذلك فسنن، وهي الرفع في المواضع الاربعة، رفع اليدين يعني، والضم يعني ضم اليد اليمنى واليد اليسرى، يعني يقبض بايه بيمناه على يسراه، والتوجه هو دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة، وأما التعوذ وأما التأمين وقراءة غير الفاتحة معها، وأما التشهد الأوسط، وأما الأذكار الواردة في كل ركن، فكل ذلك يعده من الإيه من السنن. والاستكثار من الدعاء بخيري الدنيا والآخرة بما ورد وبما لم يرد، دي كلها سنن الصلاة. نرجع تاني بعد ما ذكر خلاص الأركان وذكر الشروط والواجبات، يقول: وما عدا ذلك فسنن، لأنه لم يرد فيها ما يفيد وجوبها من أمر بالفعل أو نهي عن الترك غير مصروفين عن المعنى الحقيقي، لأن المعنى الحقيقي في الأمر الوجوب، والمعنى الحقيقي في الترك التحريم، أو وعيد شديد يفيد الوجوب ولا ذكر شيء منها في حديث المسيء إلا على وجه لا تقوم به الحجة، أو تقوم به وقد ورد ما يفيد أنه غير واجب، أنه غير واجب. والحاصل أن مرجع واجبات الصلاة كلها هو حديث المسيء، فما ذكره صلى الله عليه وسلم فيه كان واجبا، وما لم يذكره فليس بواجب، لكن قد تشعبت روايات حديث المسيء وثبت في بعضها ما لم يثبت في البعض الآخر، فعلى من أراد التحقيق الحق أن يجمع طرقه الصحيحة ويحكم بوجوب ما اشتملت عليه أو شرطيته أو ركنيته بحسب ما يقتضيه الدليل وما خرج عنه عن ذلك أو ما خرج عن ذلك. وقد جمع ما صح من طرق شيخنا العلامة الحافظ الرباني الشوكاني في شرح المنتقى في موضع واحد، فمن رام ذلك فليرجع إليه. هنا برضو الشيخ شاكر برضو بقول: وما يؤمننا أن تكون هناك روايات فيما لم نطلع عليه فقدت فيما فقد من كتب العلم أو نسيها الرواه فلم يذكروها، والحق ما قلناه أنه لا عبرة بالحصر الذي فيه، لأجل هذا الاحتمال فإن صح الدليل على شيء آخر وجب الأخذ به. وهذا أسلم، يعني هو بيقول مش بيعتقد أن الواجبات في حديث المسيء، لا بيقول مش كلها 100%، ممكن في حاجات برة لم تذكر في حديث المسيء أو لم تذكر لعلة كما مرة. يقول: وما عدا ذلك فسنن، وهي الرفع في المواضع الأربعة، رفع اليدين وهو على صورتين، إما أن يرفع حذو المنكبين يبقى كف إيده عند كتفه كده تمام، واما ان يرفع حذو الاذنين، يبقى كف ايده في مستوى ودنه مش يلمس ودنه، لا يرفع كده مستقبل بكفيه القبلة حذو المنكبين كده تمام، ويضم جناحاته، لان بعض الاخوه يروح عامل فارق جناح ما تفرقش كده، انت واقف كده هو كده ترفع كده تمام، او الى ايه اعلى شوي تمام. ومنهم من يجمع بين الايه بين الهيئتين، يجعل اخر الكف عند الكتف واطراف الصوابع عند الايه عند الاذن، تبقى هنا كده، يبقى طالع من هنا لحد المستوى ده وما وصلش للمستوى ده. فكل دي ثلاث ايه صور في رفع اليدين. يقول وهي الرفع في المواضع الاربعه، اي عند تكبيره الاحرام وعند الركوع وعند الاعتدال من الركوع، هذه الثلاثة المواضع في كل ركعة. والموضع الرابع عند القيام إلى الركعة الثالثة، وده موضع واحد بس. فقد دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة. أما عند التكبير فقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو روى ذلك عن النبي نحو 50 رجلا من الصحابة، منهم العشرة المبشرون بالجنة، ورواه كثير من الأئمة عن جميع من الصحابة من غير استثناء. وقال الشافعي رحمه الله روى الرفع جمع من الصحابة، لعله لم يرد قط حديث بعدد أكثر منهم. وقال ابن المنذر لم يختلف أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه. وقال البخاري في جزء رفع اليدين روي الرفع أو روى الرفع 19 نفسا، 19 نفسا من الصحابة، 19 نفسا من الصحابة. وسرد البيهقي في السنن وفي كتاب الخلافيات أسماء من روى الرفع نحو من 30 صحابيا. وقال الحسن وحميد بن هلال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أيديهم ولم يستثني أحدا منهم، كذا في التلخيص. وقال النووي رحمه الله في شرح مسلم إنها قد أجمعت على ذلك عند تكبير الإحرام، إنها أي الأمة يعني، أو إن الأمة قد أجمعت، إن الأمة قد أجمعت على ذلك عند تكبيرة الإحرام، يعني مشروعية رفع اليدين عند الله أكبر، كل الأمة متفقة ندى من سنة النبي صلى الله عليه وسلم العملية. وإنما اختلفوا فيما عدا ذلك، أرفع بعد كده ولا لا، وأرفع فين وأرفع قد إيه. وقد ذهب إلى وجوبه، وجوب إيه؟ وجوب الرفع عن تكبيرة الإحرام بس. وقد ذهب إلى وجوبه داود الظاهري وأبو الحسن أحمد بن سيار والنيسابوري والأوزاعي والحميدي وابن خزيمة، تمام، بيقول وهو ظاهر كلام الشافعي في الأم، وفي اختلاف وفي كتاب اختلاف مالك والشافعي، وسيذكره الشارح نقلا عن ابن الجوزي في آخر المسألة. وأما الرفع عند الركوع وعند الاعتدال منه فقد رواه زيادة على 20 رجلا من الصحابة عن النبي. وقال محمد بن ناصر المروزي رحمه الله أنه أجمع علماء الأمصار على ذلك إلا أهل الكوفة، الرفع عند الركوع وعند الرفع من الركوع. وأما الرفع عند القيام إلى الركعة الثالثة فهو ثابت في الصحيح من حديث ابن عمر، وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي، وصححه أيضا أحمد بن حنبل من حديث علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في حجة الله البالغة فإذا أراد أن يركع يرفع يديه حذو منكبيه، وكذلك إذا رفع رأسه من الركوع ولا يفعل ذلك في السجود، يعني إذا أراد أن يسجد، إذا خر إلى السجود من القيام، يعني سمع الله لمن حمد وقف وهيسجد ما يرفعش علشان ينزل. لكن ورد في بعض طرق الحديث وإن كان فيه منازعة في صحته وضعفه، وقد حسنه الألباني رحمه الله تعالى وعزاه أيضا لمستخرج أبي عوانة، وظن برضو النسائي أنه كان إذا هم أو خر للسجود رفع يديه عند ذلك، لكن الفقهاء لم يعتمدوا هذه الرواية. يقول ولا يفعل ذلك في السجود، وهو من الهيئات التي فعلها النبي مرة وتركها أخرى، والكل سنة. يبقى في مواضع رتيبة ومواضع يعني أحيانا. يقول والكل سنة، وأخذ بكل واحد من وأخذ بكل واحد جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وهذا أحد المواضع التي اختلف فيها الفريقان أهل المدينة وأهل الكوفة ولكل واحد أصل أصيل. قال والحق عندي في مثل ذلك أن الكل سنة، ونظيره الوتر بركعة واحدة أو بثلاث، والذي يرفع لا يعني يرفع، والذي يرفع أحب إلي ممن لا يرفع، فإن أحاديث الرفع أكثر وأثبت، غير أنه لا ينبغي لإنسان في مثل هذه الصور أن يثير على نفسه نعم أن يثير على نفسه فتنة عوام بلده، وهو قوله لولا حدثان قومك بالكفر لنقضت الكعبة. يعني عايز يقول ممكن تبقى أنت تدرس السنة لكن أنت في مجتمع لا يحتملها، وعشان تنفذها هتقلب الدنيا عليك. ليه كل ده؟ أصل عندهم هناك في اليمن وفي الهند ما فيش رفع إيدين خالص، إما في الأولى كما يفعل الحنفية، وإما ما فيش خالص كما يفعل الشيعة. الشيعة داخل في الصلاة واقف كده وخلاص، ولا بيرفع إيده ولا بيعمل أي حاجة، ولا بيحط يمين على شمال، يخش يقف بس كده كده فارد صدره كده وبس، خلص الموضوع. فطبعا هو عمال يطول ليه في المسألة؟ لأنه بيقاوم بدعة وبيحيي سنة في بلاد ما تسمعش عن الكلام ده خالص. فهنا بيقول برضو وانت حتى لما تدرس وتفهم والأدلة شفت قد ايه، ولكن خد بالك ان بلدك ممكن الناس ما تستحملش رفع اليدين، ودي حاجة خاصة نفسك، يعني ما انت بتقولش لحد يعمل حاجة انما هيسيبوك. لا، يقول غير انه لا ينبغي للإنسان في مثل هذه الصور ان يثير على نفسه فتنة عوام بلده، تمام، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لولا حدثان قومك بالكفر لنقضت الكعبة. ولا يبعد أن يكون ابن مسعود ظن أن السنة المتقررة آخرا هو تركه لما تلقن من أنه من أن مبنى الصلاة على سكون الأطراف، ولم يظهر له أن الرفع فعل تعظيمي ولذلك ابتدأ به في الصلاة، أو لما تلقن من أنه فعل ينبئ على الترك أو ينبئ عن الترك فلا يناسب كونه في أثناء الصلاة، ولم يظهر له أنه تجديد التنبيه لترك ما سوى الله تعالى عن كل فعل أصلي من الصلاة مطلوب، والله تعالى أعلم. يعني عايز بيعتذر لابن مسعود، ابن مسعود من اللي ما نقول عنه إيه؟ يكبر ثم لا يعاود في الصلاة لحد ما يسلم من ركعة من ركعتين من ثلاثة من أربعة. فهو بيقول لعله تلقن، لعل ابن مسعود تلقن ان المسألة دي ان انت تفتح ترفع ايدك كده لو حركتها كأنك بتطلع من الصلاة فما تحركش، ولان الصلاة مبنية على سكون الاعضاء ان انت ما تتحركش، واضح الامر؟ يبقى انك كأنك عملت رافع ايدك تنزلها وما عندوش ادلة صريحة في المسألة، فده كل ده اجتهاد في غياب النص. قوله لا يفعل ذلك في السجود، اقول القومة شرعت فارقة بين الركوع والسجود. قومة ان انت تشيل دماغك وتنزلها تاني. القومة شرعت فارقة بين الركوع والسجود، فالرفع معها رفع للسجود فلا معنى للتكرار. انتهى بحروفه. وفي التكميل للشيخ رفيع الدين الدهلوي ولد صاحب الحجة البالغة قال اختلفوا في سنية رفع اليدين في الصلاة بعد التحريم مع اتفاقهم على انه لم يصح فيه امر باستحباب ولا بيان فضيلة ولا نهى الصحابة عنه قط، وعلى أنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم فعله مدة، إلا أنه زاد ابن مسعود فقال ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يرفع يديه إلا في أول مرة، وظاهر أنه لم يرد تركه أبدا وإنما أراد تركه آخرا، كما يشعر به بعض ما ينقل عنه أن آخر الأمرين ترك الرفع ولا يدرى مدة الترك، فيحتمل أنه كان تركه في أيام المرض للضعف، فظن قوم أن سنيته كانت بمجرد الفعل فبطلت بالترك، وقوم أن الترك يعذر وبغير نهي لا ينفي السنية كترك القيام للفرض بالعذر، فهي إذن باقية فلا مناقشة للمجتهدين في أصل سنيته في الجملة ولا في بقاء جوازه، وإن منعه بعض المتعصبة إذ ليس مما يخالف أفعال الصلاة لبقائه في التحريمة والقنوت والعيدين، فلا نكير على فاعله لأحد بل في بقاء سنيته بناء على الظنين، فلا نزاع إلا في المواظبة والرجحان. وحيث واظب عليه جمع بلغوا حد الاستفاضة فوق الشهرة ولم يتعرض صلى الله عليه وسلم لفعلهم كما تعرض لرفع أيديهم في السلام حيث قال ما بال أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، وهو صلى الله عليه وسلم كان يرى خلفه كما يرى أمامه، فثبت بقاء سنيته. يعني عايز يقول إيه؟ النبي لو حصل إن هو كان فيه إشكالية في رفع اليدين، وإن ابن مسعود لما قال إن ده آخر عهده، مش آخر عهده لطاقته، هو لطاقته مش لإن دي السنة، لإن الصحابة كتير جدا جدا نروي عنهم الرفع في المواضع المذكورة كلها بالأحاديث المتواترة دي، وقول النبي كان بيشوف من ظهره كما يرى بين يديه كما في مسلم في الصحيح، إني أرى من ورائي ظهري صلى الله عليه وسلم، وإنه شاف الصحابة هم بيسلموا يقولوا السلام عليكم ورحمة الله، يحركوا أيديهم كده يعني يعمل بيده كده ويعمل بيده كده في السلام، فقال ما بال أقوام ها يعني يحركون أيديهم في الصلاة كأنها أذناب خيل شمس. الأذناب الديول، والخيل جمع إيه؟ جمع لا واحد لهم، اللفظ اللي هي الحصينة يعني، تمام. الشمس اللي هي الحارونة، يعني الحصان الحرنان دايما يرفس بديله شمال ويمين، فهذه صفة إيه؟ صفة استنكار من النبي صلى الله عليه وسلم، ولو تعملوش كده شكل الحيوانات العمالة ترفس بديلها كده. يقول فثبت النبي لما منهاش ثبتت سنيته، وتركه صلى الله عليه وسلم وتركه صلى الله عليه وسلم أحيانا كما رواه ابن مسعود والبراء، وعدم التعرض لتاركه يقتضي بسقوط تأكيده أو يقضي بسقوط تأكيده. ولم يبلغ أبا حنيفة رحمه الله خبر هذا الجمع، إنما روى له الأوزعي عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر، فرجح عليه أبو حنيفة حمادا عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود بكثرة الفقه لا بكثرة الحفظ. يعني يقول لك علل أبي حنيفة في ترك بعض الأسانيد، فكأنه ظن أنه تفطن ابن مسعود للنسخ دون ابن عمر، حيث لم يرفع إلا في التحريمة بناء على أن السكون في معرض البيان يفيد الحصرة. وما يذكر عن الشافعي من عدم الرفع عند قبره مشعر بعدم التأكيد، تمام. لكن يقول الكلام ده مش صحيح، الشيخ الإسلام تيمية يقول هذه رواية باطلة، تمام. بيقولوا يروى أن الإمام الشافعي لما كان بيجي يصلي عند النبي صلى الله عليه وسلم في الغرفة النبوية اللي هي في الروضة، ما كانش بيرفع إيده احتراما للنبي صلى الله عليه وسلم، تمام. الله، ده احترام النبي أنك تنفذ سنته، مش أنك ما ترفعش إيدك وأنت ترفعها بكيفك، أنت بتنفذ أمره صلى الله عليه وسلم. فشيخ الإسلام ابن تيمية يعني يصرح ببطلان ذلك فلا يركن إليها كما قاله العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وفي تنوير العينين للشيخ محمد بن إسماعيل الشهيد الدهلوي حفيد صاحب حجة الله البالغة، أن رفع اليدين عند الافتتاح والركوع والقيام منه والقيام إلى الثالثة سنة غير مؤكدة من سنن الهدى، فيثاب فاعله بقدر ما فعل، إن دائما فبحسبه، وإن مرة فبمثله، ولا يلام تاركه وإن تركه مدة عمره. وأما الطاعن العالم بالحديث أي من ثبت عنده الأحاديث المتعلقة بهذه المسألة فلا إخاله بكسر الهمزة، بمعنى أظن يعني، فلا إخاله إلا في من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، ونريد بسنة الهدى ها هنا فعل غير فرض وغير مختص بالنبي، وغير مختص بالنبي فعله هو والخلفاء الراشدون، أو فعله هو والخلفاء الراشدون، أو أمروا به وأقروا وأقروا عليه قربة ولم ينسخ ولم يترك بالإجماع وبغير المؤكدة ما فعلوه مرة وتركوه أخرى، فبقولنا فعل خرج به عدم الرفع، فإن العدم ليس بفعل، أو فبقولنا فعل، فبقولنا فعل خرج به عدم الرفع، فإن العدم ليس بفعل. نعم، إذا كان العدم مستمرا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين فقطعه يكون بدعة، وليس في مفهوم البدعة إزالة السنة حتى يلزم كون العدم سنة، بل مفهومها فعل لم يفهم في زمنهم، مفهوم البدعة يعني فعل لم يفهم في زمنهم. وبقولنا غير فرض خرجت الفرائض كلها، وبقولنا غير مختص خرجت النوافل المختصة به كالوصال في الصوم، وبقولنا لم ينسخ خرجت السنن المنسوخة كالقيام للجنازة، وبقولنا لم يترك بالإجماع خرجت السنن المتروكة به كالرفع بين السجدتين، هذا متروك بالإجماع. وفيما لا بد منه أن رفع اليدين عند الإمام الأعظم ليس بسنة من أبو حنيفة يعني، ولكن أكثر الفقهاء والمحدثين يثبتونه، انتهى. ملاحظ أن الموضوع بسيط وهو مطول الكلام جدا فيه، ليه؟ لان المجتمع ما يعرفش اللي بيقوله ده خالص، فانت تعذره في هذا البسط يعني. تمام. احنا بنقول بلاد اليمن انتشار مذهب الشيعة زي دي فيه كانك بتتكلم عن حاجه بره الاسلام اصلا، ومش هيسلموا ان انت تعمل كده. انت حر تعمل لا ما تعملش يعني، ما تعملش. واضح الامر؟ انتوا شفتوا زمان لو انتوا حضرتوا انتوا جايين في الرخاء، احنا زمان عشان تحرك اصبعك في التشهد المسجد يقوم عليك ما يقعدش. واضح؟ كان في راجل كبير عنده حساسيه مفرطه من الاخوه اللي بتعمل يوم يمسك صابع الاخ يلويها له يكسر صباعه في الصلاه، حرب عشان انتوا جايين كده في ايام بتتمشوا في الدعوه. انما في مشايخ اتمرمطوا والله. سنه المغرب القبليه دي عشان نحييها في البلد كاننا بنتكلم عن دين جديد خالص، وخطط وتنبيهات وتحجيزات عشان نلزم الناس بالسنه القبليه للمغرب. طبعا ده كان قصر نظر من الطلبه المبتدئين والشباب الصغيرين وتحمسه. ما فيش شيخ كبير في البلد يفهمك ولا يقول لك ادرس الواقع عامل ازاي. كنا طبعا احنا الاول واحد بيعمل اللي عليه، يقول للناس السنه القبليه السنه القبليه كتير جدا. لكن هم طبعا المغرب غريب، رواه مسروع، المغرب جوهره فالتقطوها. وبعدين السنه فين؟ انت عاجل المغرب بس مش بالصوره دي. يمسك الميكروفون بعد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله على طول، يعني ما ياخدش نفس بين الاذان والاقامه، والميكروفون في ايده ما بيسيبوش. تمام. واستنجر حد شمال يمين ولو في اخر المسجد يصلي سنه قبليه، ممكن يجرجر من شعره لحد ينحط في الصف. فشوف انت في تطرف من جهتين، من جهه اللي بيعايز يحيي السنه بعدم فقه من الطلاب الصغار، ومن جهه التعصب المقيت ان المساله ما تسيبه يا اخي ان شاء الله ما صلى خالص. انت مالك يعني؟ هو انت بتنكر على تارك الصلاه كده؟ ولا بتنكر على متعاطي المخدرات بالصوره دي؟ كانه كفر بالله. ولما الاخوه بقى تبنوا مذهب الشيخ الالباني في القيام على القبضتين كانت شغلانه في البلد. ده ربنا هيفردها لكم في النار. هو انتوا فاكرين الاسلام لعبه؟ انتوا جايبين لنا الدين ده منين؟ عشان دي طبعا والله جزاهم الله خير. احنا ما كناش نعرف يعني. لما درسنا كلام الشيخ بكر بن عبد الله ابو زيد في رساله لا جديد في احكام الصلاه، علمنا ان هذه الصفه لا قائل بها من السلف خالص، مش موجوده في اي مذهب فقهي. ده كان تصور خطا من الشيخ الالباني ان ده معنى العجم الوارد في بعض الاحاديث. تمام. انما العجم غايته في كتب الفقهاء الاعتماد على الارض بالكفين مفتوحتين وبطون الاصابع، كما يقول النووي في شرح الايه المهذب رحمه الله في المجموع كده نصا. يعني هو بيشرح حديث العجن بلفظه، يقول والمقصود به ان يقوم كهيئه العاجز معتمدا بكفيه مفتوحتين وبطون الاصابع كده اهو. وبه قال مالك والشافعي واحمد في احدى الروايتين. طبعا المسائل دي الواحد حافظ المسائل دي لانها كانت حرد طويل عريضه. تمام. فنيجي بعض المساجد نتجمع كلنا شباب، كلنا بقى ايه اولى جامعه ثالثه ثانوي في وسط خناشير، يعني الشاب فيهم عنده 60 70 سنه، واخد بالك؟ اه والله ناس ايه بقى حاجات كده حفريات بقى. اللهم غفر الله لنا ولهم. فايه نروح جامعتين الاخ. انا فاكر مشهد ده بالظبط. الاخ هيأذن فين؟ عند باب المسجد، مفيش ميكروفون، وكلنا واقفين صف في الصف الاولاني، واحد قدام واحد ورا واحد قدام واحد ورا عشان ما يعملوش صف. شوف ازاي ونغمز له هو ايه لا اله الا الله، ومكبر داخل في سنه المغرب على الباب بره عشان ما حدش يقول له على ما يجي يوصل يكون صلينا ركعتين في نص دقيقه. تمام. وبرده كله عمال يتذمر ويبص شمال ويمين، ولادي الذين عملوها فينا وصلينا بقى. وطبعا شغلانه. وطبعا في مساجد تانية دي كانت بتعدي على خير، مساجد تانية ممكن الاخ ياكل علقه ويتكرش من المسجد وما تصليش ولا ده شيوعي، ده شيوعي. ليه يا جماعه في شيوعي ليه في السنه القبليه؟ عشان ايه؟ الموضوع بسيط. تمام. احنا والله العظيم سبحان الله الاخوه تعبوا جدا في دعوه في البلاد الريفيه، تعب مرير. الفجر والتوقيت وخنوط الفجر حرب شعواء عشان تصلي في مسجد ما بيخنطش في الفجر. طبعا الموضوع مش بالقوه دي ان انت تعمل بيه مشاكل، ولا الناس يعني رد الفعل يكون بالحده دي. طبعا انت بتتكلم فين؟ ده في مصر ده؟ اه والله كانك في بلاد جزر الملاوي مثلا، ما عندهمش غبر. حاجه صعبه جدا، بالك ازاي؟ فطبعا كانت سنه المغرب القبليه دي من الملامح الرئيسيه لمنهج السلف، سنه ترك الصلاه على النبي بعد الاذان بصيغه المؤذن، السنه القبليه للمغرب. تمام. عدم ختم الصلاه بصوت عالي، عدم القنوت في صلاه الفجر، التوقيت بتاع صلاه الفجر ده شغلانه التوقيت ده. طبعا نصلي كلنا كل مره الفجر مرتين مع العوام، نصلي الفجر وبعدين نستنى في المسجد لحد المسجد ما يمشي، نروح مقفلين وقفلين الإذاعة حد يشوفنا واحنا بنصلي، ونروح مصليين في الوقت تاني. وشغلانة حر دلوقتي بفضل الله عز وجل، تقريبا كل مساجد البلد منضبطة في التوقيت، وما فيش حد بيخمت في الفجر تقريبا إلا نادرا، رغم ان المسألة أغلب فقهي. بس شوف انت بقى الايه، الحرب وحدة الشباب والحاجات دي. فانت نظرة الصديق حسن خان رحمه الله والشوكاني في الحرب المريرة اللي كانوا بيخوضوها دي. نخلص الكلام هنا. يقول وإيه، وفيما لا بد منه أن رفع اليدين عند الإمام الأعظم ليس بسنة، ولكن أكثر الفقهاء والمحدثين يثبتونه. وفي سفر السعادة أن الأخبار والآثار التي رويت في هذا الباب تبلغ إلى 400. طبعا هو عمال يجيب الحاجات القاضية عشان بقول لك بيغير واقع السنة في عالم وهم في عالم. قال شريحه الشيخ عبد الحق الدهلوي: إن الرفع وعدم الرفع كلاهما سنة. عشان يهبط في الموضوع شو ايه، ما دول كلهم حنفية. الدهلوي قال الدهلوي دول كلهم محدثين وحنفية، تمام؟ فبيعانوا الامرين في بلاد الهند عشان ينشروا السنن دي. وقد مر الجواب عنه في سفر السعادة العربي، لعلها النسخة العربية من الكتاب اللي كان بيكتب الكتب بالايه، بالاردوي او الفارسية، وبعدين تترجم بعد كده. وقد ثبت رفع اليدين في هذه المواضع الثلاثة، ولكثرة لواته شابه المتواتر، فقد صح في هذا الباب 400 خبر وأثر رواه العشرة المبشرة بالجنة، ولم يزل عن هذه الكيفية على هذه الكيفية حتى رحل عن هذا العالم، ولم يثبت غير هذا، انتهى بعباراته. ونقل ابن الجوزي في نظهة الناظر للمقيم والمسافر عن المزني أنه قال: سمعت الشافعية يقول: لا يحل لأحد سمع حديث رسول الله في رفع اليدين في افتتاح الصلاة وعند الركوع والرفع من الركوع أن يترك الاقتداء بفعله، وهذا صريح في أنه يوجب ذلك، تمام؟ وبالجملة فقد ثبت رفع اليدين في المواضع الأربعة المذكورة بروايات صحيحة ثابتة وأثار مرضية راجحة ومذاهب حقة صادقة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن كبراء الصحابة وعظماء العلماء والفقهاء والمجتهدين، بحيث لا يشوبها نسخ ولا تعارض، حتى ادعى بعضهم التواتر ولا أقل من أن تكون مشهورة كذا في التنوير. هذا، وصلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه وسلم. الركعة الرفع في الركعة الثالثة وهو قاعد بيتشهد وحيقوم للثالثة، تمام؟ برضو من الأشياء التي نشرها الشيخ الألباني ولا سلف له في القديم أنه يرفع يديه وهو على الأرض وبعدين يقوم، وطبعا هذا الكلام يعني لا ندري من أي المذاهب أخذه الشيخ، وإن كان صح من خلال الأسانيد أنه كان يرفع يده مع التكبير وأثناءه وقبله، يعني قبل وأثناء وبعد، تمام؟ بس مش في كل التكبيرات، يعني هو إيه، كان يرفع يده قبل التكبير وأثناء التكبير وبعد التكبير. فالشيخ الألباني بيقول دلوقتي أنه بيتشهد وحيوقف ومرافع إيديه ومعتمد على الأرض ومكبر وطالع، تمام؟ فهذا الأمر يعني لا ندري مذهب من أهل العلم في هذه الجزئية، وإن كانت اللفظة في الرواية تحتمل مثل هذا القول، تمام؟ نعم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.